السلام عليكم. عليكم السلام. أجعيش. تقول فضيلة الشيخ بأن عندها ولدان لديهم مبلغ فضيلة الشيخ تقول لا يزيد ولا ينقص. تقول زكاة هذا يقوم فيها العم أو الخال، هل يجوز ذلك شيخ يزكي عمهم أو خالهم عنهم؟ كيف؟ تقول عندها ولدان وعندهم مبلغ فضيلة الشيخ، وهذا المبلغ لا يزيد ولا ينقص، ويقوم الخال أو العم بتزكية هذا المال. لا حرج، لا حرج في هذا إذا أذنوا له. طيب. إذا أذن الرجلان لعمهما أو خالهما أن يزكي عنهما نعم فلا حرج. الحمد لله.